الياس مؤدب واكروبات وبتاع والراجل البرونزي دول بقى ايه عبال ما يهدوا الصاله. فعبد الحليم متمسك بالحان الموجي يعني لسه ما كانش غنى صافيني مره الحاجات القديمه قوي اللي ما فيهاش رتم رقص ولا حاجه. فجالي تاني يوم قال لي قولي للمطرب بتاعك ده بتاع ايها الراقدون يغني اغاني عبد الوهاب. فقلت له ما تعبش نفسك هو اغانيه هيغنيها. فبعد يومين قلت انا ايه زعلانه مع عبد العزيز محمود فقلت اطلع مع عبد الحليم اطلع اعمل رقصه معاه. طب لودك طبعا وانت عارف الاغاني ما لهاش رتم ولا حاجه ولا كلام فارغ بس التاني شاط عبد العزيز. فقال له يا انا المغني ده فانا جايه من مصر كان عندي افلام بعمل الفيلم اسافر 7 وارجع من قطر 8:30 على المسرح على طول بمكياجي بحالي. فوانا داخله لقيت عبد الحليم والموجي والراجل الكونترباس دول قاعدين على دكه في المسرح القومي بره. قلت له ايه يا حلو؟ قال لي الراجل كرشنا منك. فانا ايه لقيته في وشي يعني بزبطه قلت تعالى انت عملت ايه؟ قال لي ايه؟ كرشته. قلت له طب لو ما اشتغلش انا مش هشتغل. قال لي زي بعضه. طبعا رد ما انتش متوقعاه ابدا طبعا من بدايته. ورايا سرايا حلمي قلت لها هتشتغل؟ قالت لي لا برضه. فايه قال زي بعضه. فمشينا هو تاني يوم قفل فعلا. مشينا معناش فلوس اولا انا جايه لسه هروح البيت وبعدين مشينا على الكورنيش بقى بدري كان لسه. وصلنا لغايه ايه الاكسلسور محل كان شيك جدا. فقلت لهم اسمعوا انتوا مش جعانين؟ قالوا اه. قالت لي سرايا مبقاش جنان ما نخشش هنا غالي قوي. قلت لها غالي ايه يلا نخش. دخلنا فجاء الراجل سلم عليا اللي هو صاحب المحل وعرفته بسرايا حلمي قال طبعا عارفها الموجي مش عارفه. قلت له ده بقى بيعمل معايا فيلم ده هيبقى ستار كبير ده اللي بيعمل معايا الفيلم دلوقتي ولا كان فيلم ولا هباب. فقال بصوته كويس. قلت له تحب يغني؟ ما صدقه عارف راح مغنيه غنى وايه تسقيف والله العظيم يا وجدي لا تتصوره. طبعا طلع الموجي وعيال اكورديونيست جريج مشوا معاهم وغنى عبد الحليم كما لم يغني في حياته. قولوله قولوله قولوله قولوله الحقيقة قولوله بحبه بحبه من أول دقيقة. قولوله قولوله قولوله قولوله الحقيقة بحبه بحبه من أول دقيقة. قولوله بحبه ومتوهني حبه. في اسم برضو تردد كتير في حديثك الصحفية وفي مذكراتك اسم محمد الدبس. ما هو ده محمد الدبس بقى لما جيت أنا بالقرشين ساغ ورحت شارع عماد الدين اسال على سعاد محاسن وقالوا لي في اسكندريه. فروحت قاعده على الرصيف وقعدت اعيط اجعر مش اعيط كده يعني زي العيال لما بيعيطوا. فلقيت واحد وواحده ست حلوه جدا بيضه كده وطويله. بتعيطي ليه؟ قلت لهم انا كنت جايه عشان مدام سعاد محاسن. قالوا لي دي في اسكندريه. قلت لهم انا عشان كده بعيط. فقالوا لي ليه انت هتروح عايزه تروح؟ قلت لهم معيش غير قرشين ساغ اللي معايا اهي ومعيش فلوس. فقالوا لي طب تعالي. خدوني بيتهم وقعدوني يومين وفعلا هم اللي ودوني اسكندريه. والدبس ده كان بيشتغل معايا في شفيقه بقى لفت الايام واشتغل معاك اشتغل ممثل اشتغل معاك. لا مش ده كان بيانيست عظيم يعني الحافظ القديم بقى عصفور يما والحاجات القديمه جدا اللي كانت بتتقال ما نسيتهوش يعني. لا طبعا me الاسم اللي هفكرك بيه دلوقتي الحقيقة مش اسم شخص، إنما هو اسم فرقة اسمها فرقة العشرين. ده فكرتني، ده كنا شلة كبيرة، كان شكري سرحان وفريد، كنا شلة واشتغلنا واحد نصب علينا، وكان شتا والمسرح هو صيفي فغطاه، فبقت ايه نطلع على المسرح بالشماسي. تصدق دي والله نمثل بالشماسي. والناس عاملة ايه؟ كومبليه. وبعدين نصب علينا وخادف، قلت لهم لا ما فيش داعي بقى. اشتغل كم يوم بالحق كده؟ والله العظيم 15 يوم. واحنا كل يوم نقول ايه؟ لا بلاش نقول له عايزين فلوس، عيب، هيقول ايه؟ جايين من الشارع. وبعدين استلف من فريد شوقي، استلف منه 100 جنيه. يعني ما ادالوش فلوس واستلف منه؟ استلف منه. يعني بس بيقولوا انك اشتغلت يوم واحد. لا لا. 15 يوم صحيح يعني. لا حقيقي. بقى كل الاسامي دي تشتغل يوم واحد. 45,000 جنيه هريدي بيه، هريدي بيه 45,000 جنيه. 45,000 جنيه عند هريدي بيه. 50,000 جنيه. السعر عالي قوي يا معلم، كفاية كده، لازم اخليه يطلع يتجوز. ان شاء الله يوصل لمئة الف، انا مستعد. 50,000 المعلم ابو زيد. 55,000 جنيه. هنجيب منين الفلوس دي كلها؟ ده احنا كل اللي عندنا ما يغطيش المزاد. هريدي بيه 55,000 جنيه. 55,000 جنيه هريدي بيه. اتكلم يا معلم، المزاد هيروح. ده مش المزاد اللي هيروح، ده النطع هريدي بيه اللي هيروح. 60,000. 70,000 جنيه. اشربوا. 70,000 جنيه عند هريدي بيه. واحد. عملت في روحك كده ليه؟ هنجيب الفلوس دي كلها منين؟ وانا عارف هعمل ايه، هخليه يقول حق برقبتي. ان كان راجل يعرف بيعمل له حبايه في السوق. سليمان نجيب، يعني صحيح انه اسمه مشهور، انما له دور في حياتك. الله يرحمه. طبعا له دور كبير جدا في حياتي، يعني يمكن كان كأب، أنا أبويا ما شفتوش، ما توفى وأنا صغيرة، يعني هو اللي خلاني أتثقف وأقرأ وأتعلم. يعني دايما كان يقول لي اقعدي مع اللي أكبر منك مقاما تتعلمي أي حاجة منه، وده فعلا. يعني أنا كان أيام كنت صغير، يعني كان عندي 17 سنة تقريبا، كنت كل في بين المتيني والسواري اجري على الانجلو ده عشان اقعد مع حافظ ابراهيم ومع البشري ومع الدكتور علي ابراهيم الله يرحمهم كلهم دول، ويستعجبوا يقولوا لي يعني بنت في سنك تخرج مع واحد صغير ترقص تبطط؟ انا كنت لا، يروح سليمان بيه وابقى قاعده وداني للي بيقولوه، وبعدين يقول لي مثلا انت طلعتي من الحكايه دي اللي قالوها بايه، الاشعار دي ايه اللي عجبك فيها، ايه اللي حاجات غريبة قوي. السجارة هم بقر بعد الباقي، ودول عشان حضرتك بتوع ايه دول؟ لك دخل ريال جاب 28 جنيه، ابقر المبلغ جبنا السجاير والباقي. اما انت شخصية غريبة خالص، شخصية ما عرضتش علي ابدا. تعال هنا، تعال شيل، خد دول بتوعك. انا ما رهنش على خيرك. ويعني انا راهن؟ شيء. في اسم كتير كان بيتكرر ذكره معاكي فترة ما كنت بترقصي، اللي هو السيد كراوية. السيد كراوية جه عندنا فرح، تصور وانا عندي حوالي 8 سنين. وبعدين لما جيت ارقص افتكرته، اول ما شفته ما شفت وشه، كان في شارلستون. لما جيت قال لي مش انت كنت بترقصي في الفرح بتاع بنت اختي؟ ففكرني وفضل معايا فعلا. يعني هو اللي له دخل في الريتم بتاع الرقص بتاعك، بيقولوا انه كنت انت متمسكه بيه في فرقتك. هو كتبال يعني كويس، وكزميل مسلي ومؤدب واخلاقه كويسه. اصل انا مش قادر اقول لك الالاتيه، لان انا بسميهم الالاتيه حتى اللي بيلبسوا نظيف منهم. ساعة الأبيج يبقوا الأبيج اللي هو الفلوس يعني ساعة الأبيج دول ما ينسوا السلكة اللي لابسينها وينسوا كله. انت أقرب الناس بالحكاية دي وعارفها. ده لما عملوا حفلة خيرية ليهم للموسيقيين قبضوا. أنا عارفة كويس هم جايين. طب جايين عشان ياكلوا الجد. مش هنخلص احنا من عبارة الجد يا جد يا جد. مالنا احنا وملك ايه؟ جدي والتاكل. ومش بتاعتنا مالنا احنا. ايوه جدي والتاكل ومش بتاعكم انتوا مالك. ايوه احنا مالك. بقى كده. ايوه. طب خد بالك بقى منك. ايوه. انا من السعادة ما عادش خوف عليا. ليه بقى؟ اصلا انا زمان كان عندي جي. والتاكل. ايه ومش بتاعك. ولا نعرف. انما انت. ايه. الوقت ما زال قاعد. وطول ما هو قاعد حياتي. ويهضم وياكل ويهضم وياكل. بس احنا ما عادش عندنا حاجة تستاهل. ناوي تعتزل الرقص حتى لو ما دخلتيش ميدان التمثيل؟ اه طبعا. يعني انا اعتزلت الرقص قبل ما اخش ميدان التمثيل. يعني انا عملت شفيقه ويمكن كان من الخناقات بيني وبين الاستاذ فايز انها فيها رقص ما كنتش عايزه اعملها. وبعدين قال لي لا يعني دي روايه ولازم تعمليها وكانت وكل ما عايزين يعيدوها يعني كاني رايحه مطلعني مشنقه لانه خلاص الواحد بيجي لسن معين ولازم يعتزل الحاجة. يعني زي السينما برضو دلوقتي ما اقدرش العب الادوار اللي كنت بلعبها من 20 سنة. يعني مع احترامي لستات كتير من الموجودين بيتمسكوا انهم يلعبوا ادوار النغنيغ اللي لسه نغة ده غلط. لازم الواحد يعرف قدر نفسه وبالعكس يجيد. زي ما انا مثلت دور البنت الصغيره ممكن امثل دور الام احسن كمان وممكن امثل دور الست الكبيره احسن لانه ده فن ولازم الواحد يحس بنفسه. وغير ماض مثله قد عميل ان كان غير الماضي منه استعمل كذاك سبق خبر من نافيه فاجئ بها متلوه لا تاليه ومنع سبق خبر ليس اسطوفي وذو تمام ما برفع يكتفي ومنع سبق خبر ليس اسطوفي وذو تمام يا تليحه يا صيحه يا ميت يا متلطف يا للعامل اقول الخبر والله لا انا مورياك يا خال البال حجر ولا يا الدوره دي اللي انت فاتحها على اخرها. حصل ايه؟ مش عارف حصل ايه. الدربكه والكركبه والخط والرزق وبرهم برهم برهم. انت فاكر نفسك فين في عرفه؟ أنا حر في بيتي. بيتك؟ شلاه يا سبيتك. الحر قال سعيدة يا سحر. الساكن لازم يسكن بأدبه. مش يلا راحت الناس في نص الليل. ال150 مدعوم اللي دفعتهم حرمهم لك على الشاشة وارمي لك عرشك بره في الشارع. أعوذ بالله ما تحسني ملابسك. فتح شوف مين اللي قدامك. الناس تتعاتب بالزوج باللين مش بألفاظ جارحة بالشكل ده. أنت ست ولازم تكوني مؤدبة. أنا مؤدبة غصب عن عينك وعين اللي علمك تلبس قميص وبنطلون. اخلاصي. خلصت ما نطقت أنت. أنت لازم تعزل من هنا مش لازم تقعد هنا أبدا. يا حسبه يا حسبه يا بس يا فين يا حسبه يا طيب يعني لو لما تفتحي التلفزيون مثلا وتشوفي في فيلم معروض وفي رقصه لك بتبسط طبعا. يعني وبحزن في الوقت نفسه انه ما فيش حد عوضني او جه عمل حاجه زي اللي عملتها. انا مش بقول كده بنفخ في نفسي ولا بعلي من قدري بالعكس. انا نفسي الرقص الشرقي يرجع ياخد الطابع الشرقي. دلوقتي بقى زار وبقى رمح وبقى جري زي المهرة اللي تسيبها بتجري كده بترمح. ما انت عارف مامبو ما انت عارف رأس افريقي ما انت عارف تنطيط ما انت عارف زار اهو ملاريا على مغص كلوي على كله من مجاميعه. يلا يا بيسا. يلا يا بنتي. السخن يا بيسا. اهو السخن نار والله. الفرح في المعاد يا ست نعيمة. وادي العنوان. ربنا يتمم بخير يا روحي. طلباتكم ايه ده انتوا دافعين عربون ملوكي مظبوط. يا خبر استغفر الله. ده انتي نعيمه على الماضيه على سنه ورمح. تعيشي كنت والف مظبوط. تعيشي يا روحي طلباتك ايه؟ يعني عايزين الدرودرام يعني منعنش كده ولا مقشر بس بلبل يا سيسه ملابس ساعه الحنه سبلتيانس يعني طلباتكم طلباتكم ايه يا سنيوره؟ هو طلب واحد بس. ايه امر يا راح انك ترقصي بنفسك؟ اهو ده اللي مش مظبوط. ارقص ده كان زمان وجبر يا روح، دي حاجه راحت وراحت ايامها. البركه في بنتها زوز وما هي المزيه برضو. بنتي وتربيه ايدي يا عليها هزت وسط تهز قد عشانها. مظبوط. اصل ستات العيله الامهات والخالات مصممين ومش عايزين غيرك انت. ما اقدرش يا روح، انا بطلت من زمان. اصل الفرح معمول بيني وبينك عشان يبسطهم. مظبوط. طب خد. ايه اخد ايه؟ ايه ده 50 جنيه كمان. كويس ان جيتي للحق. كويس قوي. مظبوط. ايه ده مؤاخذه شاله بيه بتاع المظبوط. خلاص يوم الخميس الساعه 7 ان شاء الله نشوف وشك بخير يا مدام. جيلي المضية يا رب. المضية. خلاص يا مدام المضية، اوعي ترجعي الكلام. عيب، ده انا قطع عربون وهنجيب لكم اجدع بلوجراس. وحضرتك بقى جوز الست. مظبوط. نسيا جيلي. شلبي يا اختي شلبي. قوم يا شلبي وصل المودم. على عيني يا اسطى. والله انا قلت انه انا مستعده اذا كان في واحده عندها صبر وتتعلم وتكون يعني عندها المقدره. اصل ده لازم يبقى في حب للرأس ده، والرأس لازم الواحد يحترمه، لانه ده مهنه زي الدكتور وزي القاضي وزي اي حاجه. الفن ده فن، ده فن جميل. الرقص الشرقي الوقت المزيكا، بص الاقي اللي بترقص على نشيد، وبترقص على غنوه دينيه، وبترقص على غنوه لام كلثوم. يعني مختطفات. مع ان الرقصه ليها بدايه ونهايه، مش قادره افهم ازاي بيركبوها. يعني احنا لو حبينا ان او لو اردنا ان نعمل معهد يا ريت. انا هل في مواهب في الرقصات اللي موجوده دلوقتي تصلح؟ طبعا. انا ما بقولش على الفولكلور، لانه الفولكلور ده هيعدم الرقص الشرقي، يعني بيخليه بيضيعه الفولكلور على عيني وراسي. انما الرقص الشرقي لازم يبقى. لازم. كسولو. طبعا كسولو، وكسولو في مجموعه. فانا عايزه يعني لو في معهد، والله انا ما عندي مانع اني اعلم ببلاش. وانا قلتها 100 مره. يعني تعتقد ان في مواهب بين الرقصات اللي موجوده دلوقتي؟ طبعا في كتير. النيه الحسنه موجوده، بس ده الواحد بقى بيتكعبل في الرقصات في مصر قد ما كتره بيمشي يتكعبل فيهم. افهمي كويس هقول لك ايه. حبيت فيك القلب الطيب، النفس الانوار، الود الخالص.